فالمال الذي ديون للناس عندك ليس مالك، فأقسم الديون وزك عن المتبقي والله أعلم. يقول السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. أيوة نعم. بس يا شيخ مصطفى حضرتك والدتي رحمها الله لسه متوفية في نص شعبان، هي تركة مبلغ من المال حوالي 200,000 جنيه، يعني كان بتوع والدي وفتوحة، يعني بس والدي كان شايلهم معاه وقال ان هم فتوحة انا مش عايزهم. احنا كنا عايزين نعمل لها اكثر قدر المستطاع اي حاجة ممكن توصل لها، يعني توصل لها ربنا من قادر. المال المال اعيد السؤال. المال والدي والدتي كانت والدي كاتب لها بيت قبل ما تتوفى. طيب. فهي بعته فوالدي اديها المبلغ ده كان 100,000، وهي خدت حقها من ورث امها كان 10,000 جنيه الله يرحمها برضه، فصيرت معاها 110,000. هي كانت بتاخد فلوس من والدي، والدي كان عارف على علم ان الفلوس ديت ان هو يعني كانت بتشيلها وكده، فالمبلغ المتبقي وصل معاها مثلا حوالي 150,000 او 200,000. يعني والدي كان مسامح او غير مسامح؟ لا مسامح، قال انا مسامح، حتى هي كانت في وقت كان في مشاكل ما بيننا. مال مال امك تركه تقسم كسائر التركات، ان تصدقت لا حاجه. خلاص كل واحد يعني اولا كل واحد ياخذ نصيبه من امه، والذي يريد ان يتصدق عن امي باي صدقه جاريه لا مانع. هي ايه افضل الصدقات اللي ممكن توصل لها؟ افضل حاجه في امور كثيره جدا، يعني ان ساهمتم في بناء مسجد، ان ساهمتم في عمل بر من اعمال البر التي لا تنتهي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. نعم. آه لو سمحت ورقة نهاية الخدمة بعتنها لي عشان اكتب فيها من اللي ورثني بعد الوفاة، يعني فانا ليا زوج وبنت وحيدة، لو كتبت باسمهم الاثنين يبقى فيها شبهة حرمانية ولا اكتب للورثة الشرعيين وخلاص؟ اكتبي للورثة الشرعيين اسلموا لدينك. طيب حضرتك ليا والدي مريض ويعني مشلول وبيعمل في البامبرز وكده، ومش مقتنع ان الصلاه تنفع وهو لابس بامبرز ومش بيتحكم في البول ولا في الاخراج، وهو مش مقتنع ان الوضوء كده بيكون طاهر وما بيصليش، ومش عارف اعمل معاه ايه. ويعني ما عليك الا النصح، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واذا سال اجبنا، صلي على حالتك ما دمت لا تستطيع التطهر. نعم شكرا فضلك. الله يحفظك. يقول لا استطيع السلام عليكم. هل يقول لا استطيع حضور الجنازة حين غسلها لانها تغسل في المستشفى، لكنني اصلي عليها ثم اتبعها حتى تدفن، هل اجري قراطان؟ لك نيتك، اما فعلك ان شاء الله يكون لك قراطان لانك تصلي عليها، وحيل بينك وبين اتباعها من مكانها الى الصلاة عليها العذر، وأنت تتبعه أيضا بعد الصلاة عليها حتى تدفن، فهناك مسافتان من البيت إلى الصلاة عليها قيراط، بعد الصلاة عليها إلى أن تدفن قيراط، وأنت الآن تريد أن تتبعها من منزلها، لكن لا يتسنى لك الذهاب للمستشفى لمتابعتها والله أعلم، فنرجو الله لك الأجر لنيتك. هل الحديث هذا ثابت؟ ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله هذا ثابت؟ ليس بثابت، الصواب وقفه على أبي الدرداء والله أعلم. موقوف على الصحابي، إذا عملت به فالذكر له فضائل شتى، الذكر له فضائل شتى، لكن إذا كان العدو هجم على البلاد هل تقول أنعزل أذكر الله وأترك العدو يدهم البلاد؟ لا، كل شيء له فقه. يقول السائل هل آثم إذا ذهبت للجامعة المختلطة التي يكثر فيها التبرج وأنا أستطيع الدراسة في البيت؟